هاي الأغنية كرمال الغالية ليان بمناسبة نجاحها وتخرجها، وألف مبارك يا ليان. علوا الفرحة بزيادة، نسمع صوت السعادة، نشحوا أخدوا الشهادة، باركوا للخريجين. يا ليان يا نوارة، حسن وأدب وشطارة، تخرجتي وبجدارة، مين اللي مثلك مين؟ ألف مبارك قولوا لك، إن شاء الله أحلى ما بتنولا. ألف مبارك قولوا لك، إن شاء الله أحلى ما بتنولا. ليالي الحلوه نادولا، كرمالا فرحانين. علوا الفرحة بزيادة، نسمع صوت السعادة، نشقوا أخدوا الشهادة، تعبت سهرة ليالي، همتها بالعلالي لتحقق حلم سنين، بنجاحها رفعت راسها، فرحوا لأهلا وناسا، فرحان بكل حواسا ليان ست الحلوين. ألف مبارك قولوا لك، إن شاء الله أحلى ما بتنول. محلى فرحة صحباتا، الله يسعد أوقاتا مع كل اللي جايين. وليان قمر الليل، مبروك لكل العيلة، رشوها من كل ميل، وردوا في اللو ياسمين. ألف مبارك قولوا لك، إن شاء الله أحلى ما بتنولا. ألف مبارك الشهادي، باركوا للخريجين. علوا الفرحة بزيادة.